إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. لازلنا معكم في المسألة 19 أحكام انهزام المسلمين أمام عدوهم، فذكرنا في الحكم الأول وجوب الثبات أمام العدو وتحريم الفرار، وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار نص صريح محكم في وجوب ثبات المؤمنين أمام أعدائهم وتحريم الفرار منهم، وأن الفرار من الزحف كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع من الأئمة. ثم ذكرنا في الحكم الثاني مشروعية الانهزام من أمام العدو بقصد التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، فقلنا أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب الموبقة لصاحبها، لكنه مقيد بعدم قصد التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، وأن من انصرف من أمام العدو بأحد هذين القصدين فلا حرج عليه إن شاء الله. وذكرنا أن المتحرف لقتال هو من يريد الكر بعد الفئة